السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمس دقائق مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، لأن هذا جهاد. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمسلمون يجاهدون بالسيف والمسلمون يجاهدون بالعلم، وهذا الذي نملكه، نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله خاصة في هذه الأيام المباركة. وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام التلميذ رحمة الله عليه إلى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى بسنده رحمة الله عليه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، أما لفظة ثلاثا هذه ضعيفة. وروى بسنده أيضا عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. هذا اللفظ الصحيح، لعق أصابعه الثلاث، وأما ثلاثا لا. وروى أيضا بسنده عن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وذكرنا في الدرس الماضي أن الاتكاء له عدة صور، منها أن يجلس متكئا على يده اليسرى يرميها إلى خلف ويتكئ عليها، ومنها أن يميل على أحد شقيه إما يمينا أو شمالا، هذا اتكاء. والاتكاء أيضا يطلق على الجالس متمكنا، يجلس على وطاء مخدة أو شيء تحته ويجلس متمكن على هيئة الذي يأكل شرها. ورسول الله ما كان يأكل إلا يعني شيئا يسيرا، ويجوز أن يأكل المرء حتى يشبع، جائز ليس بحرام ولا شيء. وفي قصة الحديبية لما أبو طلحة رضي الله عنه صنع طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذن لعشرة يدخلون، فدخل عشرة قال: فأكلوا حتى شبعوا. وهكذا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة اللبن مع أبي هريرة قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: والذي بعثك بالحق. ما زال يقول له اشرب اشرب حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني شبع، يجوز الأكل حتى الشبع، ولكن لا يكن هذه عادة الإنسان. وأما الزائد عن الشبع الذي يضر فلا، هذا يمنع منه الإنسان. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي أيضا عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيت يأكل وهو مقع من الجوع. الإقعاء اللي هو جلسة القرفصاء، وهي جلسة الاحتباء بس بدون أن يضع يديه، يجلس على يده ويرفع رجليه، يعني هذه تصغر المعدة ويأكل أكلا سريعا صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يأكل كثيرا، ولكن أحيانا يشبع من الطعام إذا كان بحاجة إلى ذلك، ما في مانع، لكن لا يكون هذه عادة الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عادته وعادة أزواجه وآل بيته وأصحابه، كانت عادتهم التقلل من الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذه الأحاديث يا إخواني سنة، ألا وهي الأكل بالأصابع الثلاث. وأما الأكل بالملاعق فهل هي بدعة ولا محرم؟ لا، ليست بدعة ولا شيء أبدا، كل بالملعقة، ولعلها في بعض الحالات أحسن أحيانا من الأكل باليد. أحيانا بعض الناس يأكل بالخمسة، خمس أصابع، وإذا كان يأكل بالخمسة ويتساقط الطعام أمامه وفي الغالب لا يأخذه، فإذا أكل بالملعقة كما قال بعض أهل العلم في مثل هذه الحال الملعقة لعلها تكون أقرب للسنة، لأنه يمسك بثلاث، ولعل الملعقة تكون أحكم في الطعام لا يتساقط منه شيء. وهكذا. أما إذا يعني السنة يأكل المرء بأصابعه الثلاث ويلعق أصابعه في ختام الطعام، قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام عليه: أمر بلعق الأصابع، وكان هو يلعق أصابعه، وكان يقول: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. أمر بلعق الأصابع بعد الطعام، يعني لعق الأصابع اللي هو لحسها، لحس الأصابع بعد الطعام. وكذلك أمر بسلت الصحفة وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأمر إذا سقطت اللقمة من يد الإنسان أو من طعامه على الأرض قال: فليأخذها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدع للشيطان. عندما ترى هذه الآداب الإسلامية الجليلة، أمر بالأكل باليمين، والأكل باليمين عند جمهور العلماء سنة، وذهب السادة الحنابلة أنه واجب، ويحرم الأكل بالشمال عند الاستطاعة بالأكل باليمين. وأمر أن يأكل المرء مما يليه عليه الصلاة والسلام، وأمر أن لا يأكل من وسط الصحفة من أعاليها، قال لأن البركة تنزل في وسط الصحفة وسط الطعام، هذا إذا كانت مجموعة، إذا كان مجموعة لا تأكل من وسط الطعام لأن البركة تنزل من وسط الطعام. وعليه الصلاة والسلام أمر أن يلتقط المرء اللقمة إذا سقطت، كل هذا يدلك على أن العبد يحافظ على النعمة، يحافظ على النعمة. وأهل العلم لما قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مقعيا جلسة متواضع، ولما جلس يعني لما في حديث الأعرابي لما رآه جلس وجث على ركبتيه ويأكل، فقال: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، عليه الصلاة والسلام، في هذا التواضع لنعمة الله والحفاظ عليها. عندما تأكل وإذا سقطت لقمة تأخذها، وعندما تلعق أصابعك وقد يكون متعلق بها بعض الطعام اليسير تلعقه تحافظ عليها، وكذلك متبقي بعض الطعام اليسير في الإناء، أمر بسلت الصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا يا أخي يدلك على محاسن هذا الدين وعلى جماله، وعلى أنه دين يحافظ على نعمة الله على العبد. وكذلك لنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا يرغب الإنسان عن السنة يعني لأمور يعني تدخل في الطرف أو غير ذلك. إن كان الإنسان يأكل بأصابعه الثلاث مقتديا برسول الله عليه السلام ومحب لهذه السنة يؤجر على ذلك ولا شك. إذا كان لا يحسن ويأكل بيده الشمال اليمنى وبالملعقة ما في إشكال، لكن لا يعتقد أن هذه أفضل من الأكل باليد، لا يعتقد. الأكل باليد لا شك أنه أفضل، ولا مانع من الأكل بالملعقة كما ذكرنا. ونسأل الله أن يبارك لنا في ديننا ويوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.